الخيروبيه وعمل اي تي بي حجر قمر فصفتين نو يعني الفصفتين بيعمل ايه؟ ما نسمعش دي شيء يفك الفصفتين باضافه الماء عشان يبقى فصفتين لازم يفك الفصفتين باضافه الماء يعني لو تحول الفصفتين الخيروبيه الى خيروبيه زي الفصفتين زي الشيء الاورجانيك فصفتين بدل نفس الميه يبقى في الحاله دي كنت هسميه فصفتين انما طبعا الكلام ده في الصحيح. هو بيسال نفس المرسل الرساله دي او بعض الاسئله دي، هل من حق المحاضر ان يمنع التسجيل في محاضراته؟ طيب مين اللي موافق ان من حق المحاضر ان يمنع التسجيل؟ اوكي سجلنا كل الناس. طيب مين غير موافق؟ مين غير موافق؟ اوكي مين نيوتر؟ طبعا الحق فهي من حق المحاضر لان المحاضره دي بتاعته هو اللي بيجي. هل بقى صحيح او غير صحيح او هل يجب اعمل ذلك او لا يجب اعمل ذلك؟ هي دي اللي عليها اختلاف. انا بقول من حقه ولكن انا بسمح بالتسجيل، خد بالك. فيعني كوني بقول انه من حقه مش معنى كده ان انا ماشي على من حقه. من حقه بقول لها المحاضرة دي بتاعتي، وممكن يبقى في مرات تسجيل هذه المحاضرة مخالفات. وعشان كده من حقه وممكن لو عمل كده برضه ما نقدرش نحكي له. اوكي؟ انما يعني مش عاوزين نطول كتير في الدسكشن بتاع الموضوع ده. ولكن زي ما بقول انا بسمح في تسجيل المحاضرة. بل الاخير بقى بيقول لي انا ليه بس في مصر برغم الرجاء قال له اي حاجه، فشل الهايبوثيسيس فيها ثلاثه ريفرسبل، ايه زي ما قلنا سبب. فانا عندي اربع انزيم irreversible وعليهم regulation. طب يا ترى ازاي regulated؟ عكس بالضبط الglycolysis. هم الاربعة induced by A و inhibited او repressed by A, repressed by entrant. In such an entrant كان بيعمل induction glycolytic enzyme, هنا بيعمل repression of gluconeogenic enzymes. في حين ان الجلوكاجون والإفينفرين والكورتيزول مش هزودنا هنا هرمونات أخرى are inducers of enzymes of gluconeogenesis. Inducers of enzymes of gluconeogenesis. طبعا بس الأربعة دول بتوع irreversible reactions. طيب long term regulation بيعتمد على الفيد اكسبيتر بصفة عامة. أنا بصفة عامة أكلي فيه كربوهيدرات كتير ولا قليل؟ بصفة عامة عندي كربوهيدرات كتير يبقى عندي انسولين كتير يبقى الانزيم عندي تقل نسبيا. وبالعكس لو كنت انا بصفة عامة بس الكربوهيدرات قليل يبقى عندي انتي انسولين هرمون جلوكاجون وابنفرين وكورتيزول كتير ودول بيساعدوا على عملية الجلوكونيجينيسيس باي انديوسينج ذا فور انزيمز. اوكي اللونج تيرم ريجوليشن يشمل كمان حاجة خارجة عن الخطوات المباشرة للجلوكونيجينيسيس اللي هي ايه؟ انا قلت مين اهم مصدر للجلوكونيجينيسيس؟ الامينو اسيد. عشان فاينالي تقدر تدي بايروفيت لازم نستعمل انزيمز اسمهم ترانز امينيز. دول هناخدهم بعدين في البروتين ميتابوليزم. اوكي الترانز امينيز دول زي الايه اللي يجيبوا الايه الستين اللي فاتوا علينا قبل كده كلهم انديوست برضه باي انتي انسولين هرمون كورتيزول اند جروث هرمون وريبريست باي انسولين. يبقى الانسولين هنا وهنا كله بيعمل ريبريشن اوف انزيم سواء الترانزامينيتد او الاربع انزيمز بتوع الجلوكونيجينيسيس. في حين ان الكورتيزول والجروث هرمون بينديوس الترانزامينيتد بيساعدوا على الجلوكونيجينيسيس والجلوكاجون والابينفرين والكورتيزول بينديوس الاربع انزيم اللي بيعملوا ريفرسال اوف جلايكوليسيس في الريفرسال ريأكشن. طب يا ترى ده متمشي مع مفهومنا ولا لا؟ هو الانسولين امتى بيزيد؟ لما يكون عندي ايه؟ هايبرجلايسيميا. طب لو عندي جلوكوز كتير يبقى انا محتاج جلوكونيجينيسيس ولا محتاج؟ يبقى مش محتاج. اعمل فيه ايه جلوكونيجينيسيس لما في جلوكوز كتير؟ بقول تاني لما باكل كربوهيدرات يبقى عندي جلوكوز كتير، عندي انسولين كتير، اوقف انتماء الجلوكونيجينيسيس. والعكس بالعكس. ها؟ during fasting بالعكس. الانسولين يجرب ايه يقل والانتي انسولين هرمون تزيد. وفعلا during fasting انا محتاج جلوكونيجينيسيس تو سبلاي بلاد جلوكوز وقلنا الاسباب قبل كده هنعمل ايه بالجلوكوز هناك. طب ده اللونج تيرم افكت عن طريق انزيم اندكشن اند ريبريشن وده بقول بيعتمد على الفيدنج ستيتس بصفه عامه. اوكي بعد كده نتكلم عن الشورت تيرم ريجوليشن. قلنا اللونج تيرم ريجوليشن ايه؟ انه بسيط. مفيش ريسبونس سريع لتغيرات البلاد جلوكوز اللي هي اساسا هتاثر على الجلوكونيجينيسيس. طب ايه بقى التأثير السريع؟ الانسولين زي ما قلنا قبل كده لما اتكلمنا عن الجلايكوليسيس بيعمل ايه؟ بيزود الفركتوز 6 بيت فوسفيت. ده كان بيعمل ايه؟ هذا المركب ده بيساعد على الجلايكوليسيس وهنا بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن اوف جلوكونيجينيسيس. ما ننساش احنا نتوقع طبعا ان اللي يساعد الجلايكوليسيس يعمل ايه في الجلوكونيجينيسيس؟ يعلمها. ليه؟ لان دول عكس بعض فمش ممكن حاجه تزود الاثنين سوا او تقلل الاثنين سوا. لازم يزود واحده ينقص الثانيه والا يبقى انا عمال اكسر جلوكوز وابني جلوكوز في نفس الوقت ما ينفعش الكلام. اوكي فبقول تاني الانسولين ده بيزيد اثناء الكربوهيدرات فيدنج بيزود الفركتوز 6 فوسفيت يساعد على الجلايكوليسيس وهنا يعمل ايه؟ يوقف الجلوكونيجينيسيس لانه بيعمل انهبيشن للكي انزيم فركتوز 1 6 فوسفاتيز. زي ما كان هناك الفوسفوفركتوكينيز 1 هو الكي انزيم هو اهم واحد في الثلاثه ده هو الكي انزيم ده اهم واحد في الاربعه اوكي على عكس بالعكس during fasting بيحصل ايه؟ يزيد الجلوكاجون والانفريفرين يقللوا الفركتوز والسكسس فوسفيت اللي هو نورمال انهبيتور. فانهبيشن اوف انهبيشن يعني ايه؟ يعني اكتيفيشن. ام انهبيتنج ذا انهبيتور وبالتالي ام اكتيفيتنج جلوكونيوجينيسيس. بالاضافه during fasting بيحصل ايه بقى كمان؟ during fasting الجلوكاجون والإفينفرين بيزودوا الأكسيديشن اوف فاتي اسيد. ازاي؟ by helping mobilization of fatty acids from adipose tissue. الكلام ده هناخده في الليبيد ميتابوليزم. الكلام اللي حطينا فيه المره اللي فاتت ونشوف اهميه الفاتي اسيد في عمليه الجلوكونيوجين. الفاتي اسيد بتتاكسد اولا الى اسيد الفوليك. طبعا الكلام ده يحصل ديورنج ايه؟ ديورنج فاستنج. فاستنج معناها الاديبوسيشن يطلع الفاتي اسيد اللي عنده تروح للليفر تتحول لاسيد الفوليك. الاسيد الفوليك قلنا بيعمل ايه؟ الحته دي مهمه جدا. انهبت بايروفيت هيدروليز واكتيفيت بايروفيت كربوكسيليز. دوم البايروفيت بدل ما تتحول لاسيد الفوليك تتحول لاوكساليتيز. البايروفيت دي جايه منين في الحاله دي؟ من الامينو اسيد. من الامينو اسيد. الامينو اسيد كانت ممثله بالالانين بيديني بايروفيت. البايروفيت دي ليها احتمالين، تتحول لاسيد الفوليك هي تتحول لاوكساليتيز. ديورنج فاستنج هيحصل لها ايه؟ تتحول لاوكساليتيز. ليه؟ لان الفاتي اسيد سبلاي اكسس اسيد الفوليك. لكن في ده انهبتر البايروفيت دي هيدروجينيز، خدنا الكلام ده قبل كده في الريجوليشن اوف البايروفيت دي هيدروجينيز واكتيفيتور للبايروفيت كاربوكسيل. فبدل ما البايروفيت اللي جايه من الالانين او الاذر امينو اسيد تحول لاسيد الفوليك تقوم تتحول الى اوكساليتيز وبالتالي تتحول الى فوسفين البايروفيت وبالتالي تديني جلوكوز. زي ما قلنا المره اللي فاتت تحول البايروفيت لاسيد الفوليك معناها حصل ايه؟ فيرلر اوكسيديشن. انما تحول البايروفيت الى اوكساليتيز معناها اني حافظت على البايروفيت. لانه حتى لو الاوكساليتيز دخلت السيتريك اسيد سايكل بيحصل لها ريجنريشن. ولو ما دخلتش اعمل منها جلوكونيوجينيسيس واعمل منها جلوكوز. مش كده ولا ايه؟ انما لو البايروفيت تحولت لاسيد الفوليك معناها ايه؟ معناها اتحرقت في السيتريك اسيد سايكل. معناها ان انا كسرتها. اوكي؟ الكلام ده ديوري فاستنج. فبقول تاني فاتي اسيد سبلاي اسيد الفوليك يساعدوا اذا على تحول البايروفيت اللي جايه من الامينو اسيد الى اوكساليتيز ثم الى جلوكوز بدل ما تتحول لاسيد الفوليك وتتحرق في السيتريك اسيد. طب في فايده اخرى للفاتي اسيد دورينج فاستنج للجلوكونيجينيز؟ في فايدتين ثانيين منهم ذي سبلاي اي تي بي ويتش از نيدد فور جلوكونيجينيسيس. ايه وات از ذا نيد اوف اي تي بي يا ترى فور جلوكونيجينيسيس؟ كل بايروفيت محتاجه كم اي تي بي؟ كمان حسبنا الحسبه دي المره اللي فاتت ل 6 اي تي بي ولازم نعرفهم فين. ها؟ هما واحده في الرياكشن ده مضروبه في اثنين طبعا بايروفيت كاربوكسيليز، واحده في الرياكشن ده فوسفويل بايروفيت كاربوكسيليز برضه مضروبه في اثنين، واحده كمان في الجليسيدهايد ديفوسفيت ديهايدروجينيز. سوري في الفوسفوجليسيد هايدروجينيز. اوكي؟ فعندي ثلاثه مضروبين في اثنين يعني ستة. واحده في اثنين هنا اثنين، واحده في اثنين هنا في اثنين. والفوسفوجليسيريد كاينيز برضه واحده في اثنين يبقى التوتال 6 اي تي بي عشان احول بايروفيت الى جلوكوز. يجي منين الاي تي بي ده؟ من الاوكسيديشن افكت. اوكي؟ كمان الاسيد اكسوسيشن طبعا نتيجه والنتيجه محتاجين له في الجلوكونيوجينيسيس. فين؟ ده اللي في الجلوكوز 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. اوكي؟ يبقى الفاتي اسيد بتدي ثلاث حاجات لازمه للجلوكونيوجينيسيس. بتديني ناد اتش، بتديني اي تي بي، بتديني اسيد الفوليك، وعكس الدور بتاع كل واحد منهم. ده علاقه الفاتي اسيد اوكسيديشن بالجلوكونيوجينيسيس. يبقى الفاتي اسيد اوكسيديشن مهم جدا للجلوكونيوجينيسيس. وفعلا لما ناخد الليبيد ميتابوليزم ان شاء الله هنلاقي ان لو قل الاوكسيديشن الفاتي اسيد يحصل هايبوغلايسيميا. من ضمن اسباب الهايبوغلايسيميا نقص الاوكسيديشن الفاتي اسيد. وده له اسباب هناخدها ان شاء الله بعدين في الليبيد ميتابوليزم. اوكي. ده بقى ملخص الكلام. الفاستنج بيعمل ايه في عمليه الجلوكونيجين؟ بيزودها ازاي؟ الفاستنج يعمل هايبوغلايسيميا. والهايبوغلايسيميا تقلل الانسولين وتزود الانتي انسولين ابينفرين جلوكاجون كورتيزول بروتوكول. دول بيعملوا ايه؟ نقص الانسولين وزياده الانتي انسولين بيعمل ايه؟ اولا يزود الليبوليسيس، دي حاجه طبعا هنعرفها بعدين ان شاء الله في الميتابوليزم. يسبلاي فاتي اسيد ذات جو تو ذا ليفر، واحنا عرفنا الفاتي اسيد بتعمل ايه وهنقولها تاني. طيب في نفس الوقت يكسر البروتين يحولهم لامينو اسيد يروحوا برضه للليفر. نعمل بيهم ايه هناك في الليفر؟ نعمل منهم جلوكونيجين، دول الليجر سورس اوف جلوكونيجين. وكمان بيزودوا الانزيمز اوف جلوكونيجين. اوكي؟ ممكن نزود عليها ولا ما نلحقش لازمة انهم بيقللوا الانزيمز والجلايكوليز كمان، يعني يزودوا الجلوكونيجينيز ويقلل الجلايكوليز. انما يكفي ان انا اقول هنا اني بزود الانزيمز اوف جلوكونيجينيز اللي هم مين؟ اللي هم الاربعه ياهو تحول البايروفيت هيدروكسيليز. فبدل ما البايروفيت تدي اسيتيل كو اي، لا تتحول الى بايرو الى اوكسالوسيتيل. يبقى كده البايروفيت هيدروكسيليز يحول البايروفيت الى اوكسالوسيتيل، وبالتالي ممكن احولها الى جلوكوز. اوكي، يبقى الامينو اسيد فاينلي. خدوا بالكم الاوكسالوسيتيل اوبليجاتوري ستيب او اوبليجاتوري انترميديت عشان تحت بناء الجلوكوز باي جلوكونيوليز. لازم اعمل اوكسالوسيتيل في الاخر، سواء عملت بايروفيت عملت سيتريك اسيد انترميديت فاينلي، لازم اعمل اوكسالوسيتيل عشان يتحول الى فوسفوجينول بايروفيت. اوكي، طبعا لو حصل بليدنج اقل ده ايفكت، بدل ما يبقى هايبوغلايسيميا تبقى هايبرجلايسيميا، بدل ما الانسولين يقل يزيد، بدل ما الانتي انسولين يزيد يقل، ونعكس كل الكلام ده. ده لو كنا ان ذا فاست ستيت، يبقى الفاست يزود الجلوكونيوليسيس وعرفنا ازاي، والفيدنج يقلل الجلوكونيوليسيس. اوكي، طيب الكيس زي ما قلنا الجلوكونيوليسيس اهم واحد في الاربعه هو الفركتوز والسكريس والستين. ده احيانا يبقى ناقص بس فيري رير، اتس فيري رير كونديشن لو بتحصل ان الفركتوز والسكريس والستين يبقى ناقص، يوم يقل الجلوكونيوجينيسيس وبالتالي يعمل هايبوغلايسيمي. حد يقول لي طب في الحاله دي هو ممكن الجلايكوجينوليسيس يدي جلوكوز؟ حتى الجلايكوجينوليسيس لو جلايكوجين ستور مش هيدي جلوكوز. ليه؟ لان ما دام الانزيم ده ناقص هيحصل اكيوميليشن اوف فركتوز 1 6 بيسفوسفيت، مش هقدر اكسره. يوم يعمل تراكنج اوف فوسفيت، الفوسفيت اللي شابكه فيه يمنع الجلايكوجينوليسيس. ليه؟ لان الجلايكوجينوليسيس محتاجه فوسفيت. طب لو الفوسفيت دي مش موجوده يبقى الجلايكوجينوليسيس ما تحصلش. فعلا تراكنج اوف فوسفيت ان ذا فورم اوف فركتوز 1 6 بيسفوسفيت ده على طول بيقلل الجلايكوجينوليسيس، وده اكزاجريت الهايبوغلايسيميا. يبقى لا الجلايكوجينوليسيس تدي جلوكوز ولا الجلوكونيوجينيسيس تدي جلوكوز، وده بيعمل لي بيسم ماركت هايبوغلايسيميا. نقص هذا الانزيم من حسن الحظ اتس فيري رير، اتس فيري رير. طب ايه ترى الحل لو واحد عنده نقص الانزيم ده نعمل له ايه؟ الحل الوحيد طبعا لو في جين ثيرابي يبقى هايل، بس طبعا بوصل لهذا الحل الى الان. امال الحل ايه؟ نديله سمول فريكونت ميل، يعني ما نخليهوش فتره طويله من غير اكل. لازم ياخد سمول فريكونت ميل كونتيننج ستارش احسن ولا شوجر ده احسن؟ ستارش طبعا احسن. ليه ستارش احسن؟ عشان السبلاي اوف جلوكوز يبقى بسيط، انا مش عاوز مره واحده ادي جلوكوز كتير وبعدين يبقى ما عنديش. فالستارش بتبقى انها بتاخد وقت عشان تحصل لها ريأكشن، وبالتالي ريليس الجلوكوز يبقى بسيط، يبقى تدي كميات ضئيله من الجلوكوز باستمرار، وهو ده اللي انا عايزه. انا مش عايز كميه كبيره من الجلوكوز مره واحده، كانوا بيها ايه؟ التقييم مفروض نبطل نستعمله انما مدى المتعة Windows 5 نعم Windows for Trade Software هو الاسم الجديد والأفضل. اوكي نشوف هيحصل ايه في الـ Windows for Trade Software. طبعا نقدر هيتطور Windows عشان كده سميناه Windows for Trade Software طبعا على هي Windows for Trade. اوكي وبرضه عشان كده سميناه Windows Chunk لأن سكة بنكون فيها Windows. نبدأ بالكود كالمعتاد وبالهكشو كاريز أو بلوكو كاريز حسب التيشو أحوله إلى جلوكوز 6 فوسفين. أوكي؟ وبعدين الجلوكوز 6 فوسفين عن طريق دي هيدروجينيز إنزيم بعد عدة خطوات هيتحول إلى ريبيلوز 5 فوسفين. أوكي؟ الخطوات دي هنشوفها كمان شوية. المهم الكون عندي هو فلنتوز فوسفيت اللي هو ريبيلوز. ما تنساش الريبيلوز ده ايه؟ نكيتو شوغر كورسبوندينج تو ريبوز. ريبيلوز 5 فوسفيت. الريبيلوز 5 فوسفيت ممكن بالايسوميريز انزيم يعتبر الدوز كيتوز ايسوميريز اخر يحول الريبيلوز الى ريبوز 5 فوسفيت. وطبعا احنا عارفين الريبوز 5 فوسفيت مهم عشان ايه؟ فورميشن اوف نيوكليوتايد ومنها الى دي اوف تي نيوكليوتايد اللي هم لازمين لبناء ال ار ان اي والدي ان اي. طبعا الرايبو نيوكليوتايد اللي فيهم ريبوز مهمين لبناء ال ار ان اي واللي فيهم دي اوف ريبوز مهمين لبناء الدي ان اي زي ما خدنا السنه اللي فاتت. وطبعا في اغلب نيوكليوتايد في الاضافه مهمه جدا غير النيوكليوتايد اللازمه لبناء الدي ان اي والار ان اي زي برضه ما خدنا السنه اللي فاتت. اوكي ممكن كمان الريبيلوز 5 فوسفيت يتحول الى زايليلوز 5 فوسفيت. ده another pentose هما الاثنين طبعا كيتو شوجر لان احنا عارفين يولوز دي على طول معناها كيتو شوجر. فرايبيلوز وزايليلوز الاثنين كيتو شوجر في بينهم ايبيبريز انزيم بيحولهم لبعض. اوكي الزايليلوز والرايبوز بعد عده خطوات ممكن نحولهم الى فركتوز وطبعا احنا عارفين الفركتوز ممكن تحول الى جلوكوز. وبالتالي بقول على البنتوز فوسفيت باثوي هو سايكليك باثوي سايكليك. ببدا بجلوكوز 6 فوسفيت بعمل منه ريبيلوز 5 فوسفيت ثم ممكن احوله ثاني الى فركتوز 6 فوسفيت ثم الى جلوكوز 6 فوسفيت. طبعا احنا ما قلناش العدد طبعا مش ممكن ابدا احول جلوكوز الى ريبيلوز ثم الى فركتوز بالسهوله دي. لازم هيحصل اختلاف في العدد. يعني ايه؟ يعني لو ابتديت بستة جلوكوز هنشوف الكلام ده بعدين اعمل منه ستة ريبولوز طبعا انما الستة ريبولوز في الاخر يدوني خمسة بس فركتوز ما يدونيش ستة فركتوز يدوني خمسة فركتوز. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ عدد الكربون اتوم. لو ابتديت بستة جلوكوز فيهم كام؟ 30 كربون سوري 36 ستة في ستة يتحولوا الى ستة ريبولوز برضه فيها كم كربون بقى؟ ستة بخمسة المرات يعني 30 كربون. 30 كربون دول يعملوا بقى كام فركتوز؟ يعملوا 5 بس 5 في 6 ب 30 دي حتى بعدين ان شاء الله. المهم ان الفلوس فوسفيت بقوية اولا بتحصل في السيتوسول. الجزء اللي فيه بحول الجلوكوز 6 فوسفيت الى ريبولوز 5 فوسفيت دي عملية اوكسيديشن هنشوف تفصيلاتها واثناءها بحول الناس بي الى ناس بي اتش ريديوس ناس بي. ودي من ضمن وظائف البنتوز فوسفيت باثوي. في الواقع البنتوز فوسفيت باثوي له وظيفتين رئيسيتين فقط. ايه هما الوظيفتين دول؟ الاولى انتاج ذات بي اتش ريديوس ذات بي هنشوف اهميته والثانيه انتاج الرايبوز 5 فوسفيت عشان بناء النيوكليوتايد. دول الوظيفتين الوحيدتين للبنتوز فوسفيت باثوي. ملهمش وظائف اخرى خالص. انما تحت عنوان بقى ذات بي اتش دي في وظائف. في عدة فوائد للنتيج. النتيج زي ما قلنا عادة يا ترى الهيدروجين بتاعه زي النتيج يخش الالكترون ترانسبورت شين ويطلع اي تي بي؟ نو. دي نقطة مهمة جدا. ما حدش أبدا يحسب الإنرجي اللي جاية من النتيج. مفيش. نظريا الهيدروجين بتاعه ده كان ممكن يديني إنرجي. إنما هيكسر إيه نو؟ أمال بيعمل إيه؟ بيعمل ريدكشن رياكشن. يعني الهيدروجين بتاعه ده بدل ما يمشي في الريسبيراتوري تشين لا ده بيعمل ريدكشن لبعض المركبات وبالتالي مهم فيه انك تفهمنا نقطه مهمه جدا نو اي تي بي نو اي تي بي دي مهمه جدا. امال ايه بقول تاني هيدروجين دونر ليه؟ عشان عدة حاجات، عشان الفاتي اسيد سينثيسيس، عشان الكوليسترول سينثيسيس، عشان الانزيم اللي اسمه جلوتاثيون ريداكتيز، عشان ميني اذر ريداكتيز فيري جلوتاثيون ريداكتيز، عشان الناس دي اوكسيديز، عشان ميني هيدروكسيليز. كل دول انزيمز محتاجين ريدكشن، محتاجين هيدروجين، يجي منين الهيدروجين؟ في معظم الاحيان بيجي من ناتج. فلازم كل دول يبقوا ديسكاست 1 باي 1. طبعا الفاتي اسيد سينثيسيس دي هندرسها اما ناخد الليبيد ميتابوليزم، مش هقدر افهمها دلوقتي. لا هي ولا الكوليسترول سينثيسيس. وبالتالي مش هنتكلم عنها، ولكن انا هقول كلمه صغيره. فين يا ترى بيحصل فاتي اسيد سينثيسيس؟ عشان كده اتوقع بقى ان هذا الباثوي يبقى موجود بكثره في الأديبوز تيشو، في الليفر، في اللاكتيتنج ماماري جلاند. ها؟ ليه ترى في اللاكتيتنج ماماري جلاند؟ عشان نعمل البيك فات. ليه في الليفر؟ عشان لو عندي اكسس جلوكوز اخزنه على اي ترايس اجريسور. ليه في الأديبوز تيشو؟ لنفس السبب. الاثنين الاولانيين أديبوز تيشو الليفر دول بيخزنوا ترايس اجريسور. جايين من الجلوكوز اوكسيديشن. اوكي؟ كل لاكتيتنج ماماري جلاند بتعمل ليبت عشان تعمل لها سكريشن انسولين. عشان تعمل بيك فات. الكوليسترول سينثيسيس ده بيحصل فين؟ بيحصل الميني تيشوز طبعا، لو مين اكثر تيشوز بتعمل كوليسترول؟ الليفر، لان ده بيعمل البلاد كوليسترول وبيعمل حاجات اخرى هنسمعها بعدين في الليفر ميتابوليزم. في الادرينال كورتكس وفي الجونات، ليه يا ترى؟ في الاثنين دول عشان الستيرويد هرمون. دي الكورتكس بتطلع الكورتيكويد اللي هي تشمل الجلوك والمينرال والكورتيكويد، والجونات بتطلع سكس هرمون اللي هم الاندروجين والاستروجين والبروجسترون. كل دول بيتعملوا من ايه؟ من الكوليسترول. يبقى الكوليسترول سينثيسيس بيحصل بكثره في هذه الاماكن، ليفر، ادرينال كورتكس، اند جونيت. اللي هنقول عليه كلمتين دلوقتي هو الجلوتاثيون ريداكتيز، نشوف بيعمل ايه. طبعا ده بالذات موجود في الميني سيلز، بارتيكولارلي ذا ريد بلاد سيلز. كلهم عندي اوكسيدنت اكشن، هنفهمها كويس ان شاء الله. في اذر ريداكتيز مش هنتكلم عنه، زي الفوليت ريداكتيز اللي هو بيحول الفوليت الى دايهيدروفوليت، هو والدايهيدروفوليت ريداكتيز يقدر ان هم وان انزايم، وكذلك الريتينال ريداكتيز بيحول الريتينال الى ريتينول. ناتج اوكسيديز ده مهم جدا في الجرانيول ماين، ها؟ ده اللي بيعمل ريسبيراتوري بيرن، ويتش از انتي مايكروبيال، ضروري سمعت عنها في الفيزيولوجي السنه اللي فاتت، هنعيدها السنه دي تاني ونشوف بيحصل فيها. برضه ميني هيدروكسيليزز زي الستيرويد هيدروكسيليزز، فيتامين دي هيدروكسيليز، الوان الفا هيدروكسيليز، والكوينت فاير هيدروكسيليز، الفينيلالانين والتريبتوفان هيدروكسيليزز هنسمع عنهم بعدين في البروتين ميتابوليزم، دول مش هنتكلم عنهم دلوقتي. يبقى اللي هنفضل نتكلم عنهم حاجتين، الجلوتاثيون ريداكتيز والنت بي اتش اوكسيديز، دول اللي عاوزين نتكلم عليهم كلمتين ونشوف اهميتهم. انما الباقي هنتكلم عنهم بعدين ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن دول نشوف بقى الخطوات كده بسرعه بتاعه البنتوز فوسفيت باثوي. احنا هنبص عليها بالفورميلا ولو انها غير مطلوبه، بقول من دلوقتي هي غير مطلوبه الفورميلا، بس هنقول هنبص عليها عشان نفهم بس مش اكتر من كده. بعد كده عاوزين ننسى الفورميلا، مفيش مات، مفيش مشكله خالص. اوكي؟ مجرد هنفهمها بس. طبعا الخطوه الاولى تحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، مش محتاجين نقولها. ثاني دي كاتالايز باي هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز حسب التيشو. كل ده مش هون. بتحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. اوكي؟ عشان اقدر اكمل بيه لازم يبقى عندنا بيتا 4. يعني دي نقطه مش مهمه قوي بالنسبه لنا، لان حتى الفورمولا تكون غير مطلوبه. اول خطوه ودي خطوه مهمه جدا، كاتالايز باي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. وده بيختصر الى G6PD، له اختصار مشهور جدا G6PD. ممكن اول نسال على هذا الاختصار فمحدش ما يعرفش الاختصار ليه بقى، عشان ايه الاختصار ده مهم جدا؟ لان الانزيم ده احيانا بيبقى ديفيشن وبيعمل لي الفابيزم اللي احنا هنسمع عنه ان شاء الله. اوكي؟ بقول تاني، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز اختصارها G6PD، ده بيعمل ايه؟ بيشيل هيدروجين من الجلوكوز 6 فوسفيت، عشان كده سميناها جلوكوز 6 فوسفيت بلس 3 دي هيدروجين. الهيدروجين مش كامل الكربون نمبر 1، ادي واحده وادي الثانيه. ها؟ يروح لمين الهيدروجين ده؟ للناس دي، بيحوله الى ناس دي اتش. هل مسموح لي ان انا اقول يروح للناس ويعمل ناس اتش؟ خطا كثير. ليه خطا كثير؟ لان ايه وظيفه الجلوكوز 6 فوسفيت باثوي؟ ناس ده كله يتلخص في هذا الـ NADPH والبنتوسفاتويت هناك. اوكي؟ الاول ده اول انزايم في الباثواي او الانزايم سبيسيفيك الباثواي. طبعا كان في انزايم قبليه اللي هو الكاتش وجلوكوكايليز، بس ده خطوه مشتركه بينه وبين الجلايكوليز. ما ننساش ان اول خطوه في الجلايكوليز جلوكوز يعني جلوكوسيوسفيت، دي مشتركه مع حاجات كتير. ايوه في الجلايكوليز موجوده، انها موجوده هنا في البنتوسفاتويت باثواي، وكذلك في اليورونيك باثواي، وكذلك في الجلايكوجينيسيس. وعشان كده الريجوليشن ما كانش عليها اساسي في الجلايكوليز. كان على مين الريجوليشن الاساسي في الجلايكوليز؟ فوكس فروكتوكايليز. ما ننساش اهم انزيم عليه ريجوليشن في الجلايكوليز هو الفوكس فروكتوكايليز 1. ليه مش المناعه؟ ممكن اسالك كده، طب ليه ما يكونش الجلوكوكايليز والهكسوكايليز؟ لان دي خطوه مشتركه مع باثويت اخرى. اذا مش هي بقى اللي حرصنا بيها الجلايكوليز. ممكن ننظم جزئيا، ولكن لا مش دي الخطوه اللي نظم بيها، لانها مشتركه مع باثويت اخرى كانت هي اوكي. هنا برضو الانسولين، اذا الانديوسر وديت انزايم بيزود كميه هذا الانزايم. اوكي؟ لكن الناس دي ايش اللي هو البرودكت اوف ذا رياكشن از ان انهبيتور. ده برضو مثال على فيدباك انهبيشن. نيجاتيف فيدباك. ده مثال على نيجاتيف فيدباك. طب فيدباك انهبيشن باي ايه؟ الستيريك. الستيريك انهبيشن باي ذا بي. انما الانسولين تاثيره ايه يا ترى؟ انزايم اندكشن. اتس ان انديوسر اوف ذيس انزايم. اوكي، يبقى اول خطوه بقول تاني احول، او خطه خاصه بهذا الباثواي، احول الجلوكوز يوسفيت الى بقى انا شلت هيدروجين من الكربونه الاولى، فعملت اوكسيديشن للكربونه الاولى. الاولى دي خدوا بالكم كان اصلها ايه؟ كانت الدهايد، مش كده؟ مش دي كانت الدهايد، بس هنا في الفاكل ستراكشر. يعني ليه هنا دي الدهايد؟ لانها في الفاكل ستراكشر، انما هي كانت ايه؟ الدهايد اصبحت ايه؟ اصبحت كاربوكسيليك. دي دلوقتي كاربوكسيل جروب. طب ليه مش باينه انها كاربوكسيل؟ عشان برضه في الايه؟ في السايكليك ستراكشر. لو فكينا السايكليك ستراكشر حالا في الخطوه التاليه هيبان ان دي دلوقتي اصبحت كاربوكسيل جروب. كويس. طب لو انا حولت الجلوكوز الى جلوكوز اكسبت الالدهايد بتاعته الى كاربوكسيل، يبقى الناتج اسمه ايه؟ خدنا السنه اللي فاتت الكلام ده. يبقى اولدوريك اسيد الاسم العام، وبالنسبه للجلوكوز يبقى اسمه جلوكونيك اسيد. ليه سميناه البونيك اسيد؟ لان اكسدنا الالدهايد جروب الى كاربوكسيل جروب. انما ده اجزاء بتاع جلوكوز، وبالتالي بنسميه جلوكونيك اسيد. كويس خالص. انما جلوكونيك اسيد ده عامل شكل ستراكشر، والشكل ستراكشر بتاع كاربوكسيل جروب دايما يبقى اسمه لاكتون. وبالتالي بقى كده اصبح الاسم واضح، بنسميه كده ليه؟ اصبح 6 فوسفور، لان في هنا فوسفيت في نمره 6 جلوكونيك اسيد، ولكن عامل لاكتون، يبقى جلوكون ولاكتون. فهمنا بقى الاسم جاي منين؟ 6 فوسفو جلوكون ولاكتون. لان ده جلوكونيك اسيد وعامل لاكتون، يعني رينج ستراكشر، يبقى جلوكون ولاكتون. وفي فوسفيت في نمره 6 يبقى 6 فوسفو جلوكون ولاكتون. اوكي؟ وهنا ال ان دي اتش از بروديوس. خلاص، واحده ثانيه قلنا اثناء تحويل الجلوكوز الى ريبوز بطلع 2 ال ان دي. الخطوه الثانيه على طول هنعمل ايه؟ هنكسر الرينج ستراكشر ده بالميه. ميه هتخش هنا، نكسر من هنا، نحط الاو اتش بتاعت الميه فين؟ على السي او، تتحول الى سي او اتش، والهضم بتاع الميه يروح مع الاو دي الى او اتش تحت هنا زي بقيه الشوجر. ايوه، ادي الناتج بتاعي اصبح واضح انه فعلا جلوكونيك اسيد، لاننا فكينا الكتون ستراكشر واصبح 6 فوسفو جلوكونيك اسيد. انتوا بالكم الخطوات مطلوبه، الفورمولا غير مطلوبه، ولكن الخطوات مطلوبه. يبقى الانزيم الاول في الباثواي هو الجي 6 بي دي، الانزيم الثاني لاكتونيز لانه بيفك اللاكتون ستراكشر. اوكي؟ الناتج بتاعي 6 فوسفو جلوكونيك اسيد. اوكي. الخطوه التاليه دي هيدروجينيز اخر هيشيل هيدروجين. منين يا ترى؟ من الكربون نمره 3. فبدل ما هي CHOH او COHH هتبقى C دبل بوند O. الاثنين هيدروجين دي راحوا فين؟ برضه للناس دي، برضه دي ما يصحش نغلط فيها. ما يصحش ابدا نقول ان هيدروجين ده هيروح لاي حاجه ثانيه. لا ينفع لل NAD ولا لل FAD ولا لل FMN ولا اي شيء اخر. لازم NADP. ناس P هو الهيدروجين كارير، او ودي سكند ناس PH بروديوس. انا عايز اقول دايما not an inhibitor, allosteric inhibitor, then mechanical reaction will happen. Okay? In that example, there is 3E2,6-phosphoglucuric acid, now 6-phosphogluconate, then a PT5 group, phenemera tereta, then initial the heart phenemera tereta. Okay? Next enzyme, Pavlova, IML reaction at dairy. IML ESR, الانزيم الثاني هيعمل دي كاربوكسيليشن لل 3E2,6-phosphoglucanase هنشيل من هنا CO2 والهيدروجين دي تنزل هنا تبقى دي CH2OH اهي CH2OH نمرة 3 كانت CO 4 هنا نمرة 2 و CO وبقيته زي ما هو يبقى كده شلنا كربونه بدل ما كان فيه 6 اصبح فيه 5 اذا اصبح بنتوز مين البنتوز ده كيتو بنتوز اسمه رايبيولوز 5-phosphate. اوكي؟ والثاني نفس الانزيم اللي فات هو ده، يعني ال 6-phosphoglucanase دي هيدروجينيز، كان عمل دي هيدروجينيشن في الرياكشن اللي فات وعمل هنا دي كاربوكسيليشن، والدي كاربوكسيليشن الزيت محتاج المنجنيز ايون MN2+. اوكي؟ هل شفنا رياكشن شبيه بهذا تبع؟ الايسوسيتريت دي هيدروجينيز في السيتريك اسيد سايكل. برضو كان لو بيعمل دي هيدروجينيشن وبعدين دي كاربوكسيليشن فهذا ده دي هيدروجينيشن اند دي كاربوكسيليشن it is the same enzyme بيعمل الاول دي هيدروجينيشن followed by دي كاربوكسيليشن والناتج اصبح خلاص بنتوز عملنا البنتوز بتاعنا رايبيلوز 5-phosphate هنعمل فيه ايه بعد كده قلنا في احتمالين يا اما نعمل ابليمرايزيشن around carbon 3 يعني ال OH اللي على اليمين هنا احطها شمال وال OH يمين ايوه ويبقى الرايلوز 5-phosphate يا اما بعمل ايسوميز انزايم احول الكيتو الى ارجو شوجر يبقى ده اي نوع من الايسوميز ها كيتون الدوز ايسوميز او الدوز كيتون ايسوميز هل خدنا قبل كده امثله اخرى عن الدوز كيتون ايسوميز ايوه زي ايه؟ هل بيحول جلوكوز كيتوسفين الى فركتوز كيتوسفين او ده برضه عنده كيتون اسوري وده اللي بيحول الداي هيدروكسيد سيتروم فوسفين الى كيتوسايدين فوسفين ده برضه عنده كيتون ايسومرين وهنا كمان عنده كيتون ايسومرين رايبيلوز الى رايبوز اوكي هعمل ايه؟ هنزل تو هيدروجينز بالكربون نمره واحد يتفضل منها الداي وتو هيدروجينز على السي او يحولوا الى سي اتش او اتش ده الايسومرين انزايم وده عنده كيتون ايسومرين او قلنا بالإفيبريد الـ OH بتاعت نمرة 3 راح الشمال بدل ما كان يمين فبدل ما كان رايبيلوز اصبح زايليلوز اصبح زايليلوز يبقى دول البرودكت اللي ممكن يجوا من الـ رايبيلوز 5 يا اما رايبيلوز 5-phosphate يا اما زايليلوز 5-phosphate طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنستعمل هو انزيم ده بنعرف نصنعه كويس قوي ترانس كيتوليز وترانس الكوليز عشان نكمل نفهم برضه حصل ايه ولازم نعرف مين الكو انزيم بتاع ترانس كيتوليز الكو انزيم سمعنا عنه قبل كده اللي هو التي بي بي التي بي بي ده كان مهم في ايه يا ترى؟ اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن او الفا كيتو اسيد خدنا مثالين الى الان بايروبيت والفا كيتوجلوتامين تي بي بي ثايامين بايروفوسفيت قلنا ده يحتوي على مين من الفيتامين فيتامين بي 1 اللي هو ثايامين اوكي مهم كمان الفانكشن الثاني والاخير للتي بي بي اتس ا كوانزايم فور ترانس كيتوليز بيعمل ايه بقى ترانس كيتوليز بياخد الكربونتين اللي فوق دول ينقلهم من هنا لهنا انا هاخد واحد زايليلوز وواحد رايبوز حنقل الكربونتين من الزيلينوز الى الريبوز اوكي سي اتش او اتش تي او اهم سي اتش او اتش تي او وشبكه هنا لازم ناخد ايه معاهم واحنا رايحين لازم ناخد معاهم هيدروجين من ايه هنا الهيدروجين دي هتروح معايا طب الهيدروجين دي هتروح فين يا ترى هتروح في الاو دي احولها الى او اتش اوكي يعني الاو دي سي اتش او اصبحت سي اتش او اتش الـ OH دي الـ O بتاعتها يعني بتاعت CHO اوكي؟ فدي الـ COCH2H اللي جاية من الزايليلوز نعم من هنا لهنا اوكي؟ فنقول تاني باخد الجزء ده زائد 1 هيدروجين من هنا من في فوسفيت في المكان في النسبه 5 دلوقتي بقت 7 لان زودت كربونتين من فوق. طب ازاي لو انت ما تحط كربونتين فضل منه 3 فضل جليسر دهايد. ما احنا خدنا هايدروجين من هنا كمان فدي بقت الدهايد اصبح جليسر دهايد 3 فوسفيت. ده عمل التران كيتوليت. هنرجع في الرياكشن اللي جاي ان شاء الله نعمل ايه؟ ناخد 3 من هنا نوديهم هنا. اوكي؟ يبقى المرة دي شلنا 2 من هنا وديناهم هنا بقى ده 7 وده 3 بدل 5 و5 بقى 7 و3 هناخد 3 من هنا نوديهم هنا يبقوا دول 6 ودول 4. ايوه ده اللي هيبان في الرياكشن اللي جاي. هنقوم نلعب بطل شوية خلاص احنا قربنا خالص على نهاية الدرس. ادي الخطوة اللي جاية اللي قلت فيها بنشيل 3 كربونات من الهيلو هيبتيدوز وننقلهم للجليسر ضايع. ما الجليسر ضايع ده هياخد 3 يبقوا 6 باور فروكتوز دي فوسفين والهيلو هيبتيدوز فقط 3 من السبعة يتفضل 4 إريكتروز 4 فوسفين. سمعنا عن الإريكتروز احنا السنة اللي فاتت لما اتكلمنا عن المونوساكرايد عن الإريكتروز كان أحد منهم الإريكتروز والفيوز. هنا بقى الانزيم اسمه ترانز الدوليز او نفتكر الاثنين دول ترانز كيتوليز وترانز الدوليز ونفتكر ان الترانز كيتوليز هو اللي محتاج لـ TPP والترانز الدوليز مش محتاج حاجه. اوكي؟ تاني بروتوسيل فوسفيت وريكروز 4 فوسفيت. نعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نجيب انذر تايليلوز 5 فوسفيت في 5 كاربون زي ما احنا عارفين ناخد منه 2 ونضيفهم على 4 يبقى ناتج 6 يبقى كمان فركتوز 6 فوسفيت. قول الاثنين دول هضيفهم على ال 4 دول يكون لي ده فركتوز 6 فوسفيت ودي برضه محتاجه ترانس كيتوليز. يتفضل ايه من الخمسه دول؟ يتفضل 3 يبقى اديني جليسرالدهايد 3 فوسفيت. اوكي يبقى عملنا دلوقتي ايه؟ عملنا ادي فركتوز 6 فوسفيت اهو ادي واحد وادي انذر فركتوز 6 فوسفيت وجليسرالدهايد 3 فوسفيت. الثلاثة دول اتعملوا من ايه؟ من ثلاثة بنتوز، لأن احنا ابتدينا في الأول بإيه؟ باثنين، أوكي؟ الاثنين اللي ابتدينا فيهم انتهينا فيهم للاثنين دول، وبعد كده الثالث اللي احنا استعملناه، زايليلوز. يعني احنا من الأول خدنا واحد رايبيولوز، واحد رايبوز، وواحد زايليلوز، وعملنا فيهم الاثنين دول، وبعدين كمان واحد زايليلوز يعني توتال ثلاثة، يعني من ثلاثة بنتوز عملنا ايه؟ اثنين فركتوز ونص. ليه بقول على ده نص؟ لأن اتنين منه يدي فركتوز. اتنين ونص. يعني لو ابتدينا بستة بقى بدل ما نبتدي ثلاثة ننتهي بخمسة. مش كده ولا إيه؟ احنا ابتدينا بثلاثة وصلنا لاتنين ونص. لو ابتدينا بستة ننتهي إلى خمسة. ويبقى كده خلصنا كل الخطوات. المرة الجاية إن شاء الله نقول المراجعة.